الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. لغة النماء والزيادة يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. نعم، التزكية. الحمد لله رب العالمين، نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقال زكى الزرع إذا نما، كما أنها تطلق على المدح والتطهير والصلاح، فيزكون أنفسهم يعني يمدحونها ويؤتون الزكاة يعني يطهرون أنفسهم في الآيات المكية. نعم، والزكاة فرضت بما ذكر في تاريخ ابن جرير في السنة الرابعة من الهجرة. ذكر هذا ابن جرير في تاريخه، وقد فرضت في المدينة كما قرر هذا صاحب المغني الموفق رحمه الله، وصاحب المحرر وتقي الدين ابن تيمية. نعم، صلى الله عليه. قال: وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. نعم، المخرج سمي زكاة لأنه يزيد في البقية يعني في المخرج منه ويقيه الآفات. نعم، يبارك فيه. نعم، أحسن الله عليك. قال: وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. الوقت المخصوص الذي هو تمام الحول، بما يجب فيه الحول. نعم، أحسن الله عليك. قال: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها بشروط خمسة. نعم، هذه شروط الزكاة. أحدها صلى الله عليه وسلم. أحدها حرية فلا تجب على عبد لأنه لا مال له. نعم، العبد لا مال له، ولذا يعني لا يملك ولا مال له. نعم، فلا تجب عليه الزكاة. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام. أي لأن إذا قلنا إن العبد لا تجب عليه الزكاة لأنه لا مال له، قيل فالمكاتب له مال، يملك. المكاتب ليس هناك رقيق يملك سوى المكاتب. فالجواب كما ذكره هنا، لأنه عبد وملكه غير تام. نعم، صلى الله عليه. قال: وتجب على مبعض بقدر حريته. بقدر. نعم، بقدر حريته. المبعض تجب بقدر حريته، يعني إن كان نصفه حرا وجبت الزكاة في نصف ماله. هو يملك، يعني وجبت بنصف المال لأنه يملك هو بقدر حريته. صلى الله عليه. قال: والثاني إسلام فلا تجب. بسم الله عليكم شيخ. نعم، مسألة شيخ المبعض بقدر حريته شيخ. بقدر حريته رأس المال شيخ. هو أصلا يملك بقدر حريته، هو يملك بقدر حريته. كيف يتم حسابه شيخ؟ يعني مثلا لو كان نصف حرا فتجب الزكاة في نصف المال الذي بيده. نعم، أحسن الله لك، وضحته، بارك. نعم، أحسن الله لك. قال والثاني إسلام فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. نعم، الكافر لا تجب عليه الزكاة، لا تجب، وإن كان يعاقب عليه، كان يعاقب عليه، لكن لا تجب بمعنى أنه لا يطالب بها، لا يطالب بها، ولا تصح منه أيضا لو أداها. وكذلك المرتد، نعم، فلا تؤخذ منه حال ردته. نعم، أحسن الله عليك. والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة. نعم، ملك نصاب، أن يملك نصابا. فإذا ملك مثلا 40 شاة هذا نصاب، إذا ملك دون ذلك لم تجب فيه الزكاة. قال ولو، يعني كان المالك، ولو كان ملك النصاب، يعني ولو كان المالك صغيرا أو مجنونا. نعم، لأنها يعني لها اتصال، يعني لأنها يعني لها اتصال بما يسمى في أصول الفقه بالأحكام الوضعية. نعم، فتجب عليه بماله، يعني لوجود المال، حتى ولو كان غير مكلف أو كان مجنونا. نعم، وعلى ذلك تؤخر. نعم، أحسن الله عليك. قال فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. نعم، إلا الركاز، الركاز يجب في قليله وكثيره كما يعني. نعم، أحسن الله عليك. قال والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. نعم، هذا هو الشرط الرابع، استقراره، يعني يعني تمام الملك، أن يكون الملك تاما. شو تمام الملك؟ معناه أن لا يتعلق به حق غيره، وعلى ذلك فيكون له التصرف فيه على حسب اختياره، يتصرف فيه على حسب اختياره، لا يتعلق به حق غيره. فإذا كان الملك تاما وجبت الزكاة، وإذا كان الملك ناقصا، يعني ليس بمستقر، فهذا لا تجب فيه الزكاة. من ذلك دين الكتابة، فلا زكاة في دين الكتابة. يعني السيد الآن يريد من عبده 100,000 ريال مثلا أقساطا، تعلمون أنها تكون على نجم أو نجمين، على نجم، فيقسطه، فهل يزكي السيد هذا المال؟ إيش نقول؟ لمثال دقيقة تحتاج إلى فهم، نقول لا. لماذا؟ لأن العبد المكاتب يمكنه أن يعجز نفسه فيقول لي سيدي أنا عجزت وانتهى، انتهى، ما في مال. هذا واضح لكم؟ أي واضح. من المسائل أيضا الداخلة في هذا الوقف على غير معين، الوقف على غير معين، الوقف على غير معين، يعني مثلا الوقف على الفقراء، والوقف على يعني على يعني الوقف على غير معينين، مثل الوقف على الفقراء. نعم، هذا الفقير ملكه ليس تاما له، لأنه ملك يعني لعموم الفقراء، ملك لعموم الفقراء، فهذا يعني الذي فهذا الوقف مثل الآن أوقاف تكون على الفقراء والمساكين على أبواب البر، هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. أما إذا كان يعني أما إذا كان الوقف على معين فتجب فيه الزكاة، الوقف على معين، الوقف على معين تجب فيه الزكاة. إيش معنى الوقف على معين؟ يعني رجل أوقف مثلا بستانه على أولاده، على أولاده، هذا معين أو غير معين؟ ها تقولوا معين. هل يخرجون الزكاة من الثمر؟ نعم. يعني إذا أنتج مثلا نقول 1000 صاع من التمر يخرجون الزكاة، هذا وقف على معينين، هذا وقف على معينين. طيب، من أمثلة عدم الاستقرار أيضا حصة المضارب أو المضارب يعني العامل. تعلمون في المضاربة اللي هي القراض، ويأتي إن شاء الله تعالى له باب في الشركة، يعني رجل أعطى عاملا 100,000 ريال، 100,000 ريال ليعمل بها، أعطاه 100,000 ريال ليعمل بها، 100,000 هذه ربحت 20,000، ربحت 20,000. قبل القسمة الآن، قبل القسمة مضى حول، أليس إذا كان الاتفاق على النصف أليس الآن العامل له 10,000؟ إيش تقولون؟ نعم. إيه، لكن نقول ما العامل له 10,000، هل يزكيها العامل؟ لا، لا يزكي العامل. لماذا لا يزكي؟ لأن غير مسلم حتى تتم القسمة. قبل القسمة لو حصلت خسارة هل تجبر؟ نعم، لو حصلت خسارة قبل القسمة تجبر. نعم، لأن الربح، الربح وقاية لرأس المال. يعني مثلا قبل القسمة بيوم نزل المال إلى 100,000، حصلت خسارة مثل أسهم، يعمل بأسهم أو يضارب أو غير، نزلت صارت الآن بعد ما وصلت 120 رجعت إلى 100,000، راح الربح أو ما راح؟ راح. أيوة، واضح. طيب، صاحب المال يزكي صاحب المال، ها؟ يعني إذا مضى حول عنده 120,000 صارت المية 120، يزكي 120 لأنه تبع لرأس المال، ها؟ تبع لرأس المال. أما العامل لا، العامل قبل القسمة، نعم، قبل القسمة هذا المال غير مستقر بالنسبة إليه للعامل. أما بالنسبة إلى صاحب المال نقول تزكي 110، ما هو 120، تزكي 110، لأن العشرة يعني للعامل، العشرة تعتبر للعامل، بس ما يستحقها العامل حتى تكون القسمة، فهذا يزكي 110 إذا مضى حول. يعني أعطى زيد عمرا، زيد هو التاجر، أعطى عمرا 100,000 ريال، بعد سنة قاله العامل ترى الآن صارت 120، لعشرة ولك 10 و100، قسمت؟ قال لا ما قسم، قال أنا أزكي، يقول زك 110. العامل نقول ما تزكي إلا بعد القسمة، لأنه ما يحصل استقرار إلا بعد القسمة، هذا واضح لكم؟ نعم. طيب، إذن أيضا مما لا تجب فيه الزكاة، لو أن عنده نصابا يعني نذره، يعني نذره في باب أبواب البر، يعني نذر أن يتصدق به، رجل عنده 100,000 ريال، قال هذه 100,000 ريال نذر علي في أبواب البر، ما تزكى، ما تزكى، لأنها، نعم، لأنه زال ملكه عنها، زال ملكه عنها. لكن لو أن رجلا عنده 100,000 يريد أن يبني بها مسجدا، وما بنى المسجد لكنها عنده بيده، يمكن أن يغير رأيه، فهو يتصرف بها باختياره. بعض الناس يرصدون مبلغ لبناء مسجد، يقول عندي مبلغ 1,000,000 ريال لبناء مسجد، لكن المسجد إلى الآن ما جهز، أقول تزكى هذه لأنها بيدك. أما إذا خرجت من يدك إلى الأوقاف فإنها، نعم، ما تزكى، لكن ما دامت في يدك وتحت تصرفك، لأنك يمكن أن ترجع عن البناء، يمكن أن ترجع لي، ولو مات فإن ولده، نعم، يقتسمونها، ما غير ملزمين ببناء المسجد. لكن لو نذر وقال هذا المسجد نذر فيلزم، هذا واضح لكم؟ اي تفضل. قوله الشيخ في الجمله تمام الملك في الجمله ماذا يقصد يا شيخ؟ يعني لان الملك يعني قد ما يكون تاما، يعني مثل الان فيما ياتيكم ان شاء الله من الدين، الدين يزكى، الدين يزكى حتى المال المغصوب يزكى عندهم، لان المال المغصوب يتصرف فيه بحواله ويتصرف فيه ب يعني يتصرف فيه بإبراء لو أحب أنه يبرئ الغاصب، والمال المسروق كذلك، ومع ذلك أوجبوا فيه الزكاة وعدوا ذا واضح، لأن له التصرف فيه في الجملة، يعني ما هو بالجملة يتصرف فيه. واضح المعنى ولا؟ أي واضح يا شيخنا، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وفقكم الله. نعم تفضل. شيخنا الوقف التجاري الله يسلمكم، يعني شخص أوقف مالا واستغل هذا المال في مشروع تجاري يعني من أصله. إيه لكن شوبه في أبواب بر ولا في يعني وإلا على معينين من أهل بيته؟ لا في أبواب بر. أبواب البر أبدا في كل حال. طيب الأرباح هذه اللي تجنى كل عام هذه في أبواب البر ما لها مالك. ما لها مالك. طيب شيخنا الوقف على المعين إذا كان هو لا يملك هذا المعين. لا هو يملك الثمرة. يملك الثمرة. الثمرة الآن ملك له. الثمرة ملك له. واضح؟ واضح. الوقف ما يشكل الوقف على المعين. قد يقول قائل إنه ما يبيعون ولا يهبون. نعم لكن الكلام في الثمرة. إذن أصله لا زكاة فيه. أي أصله لا زكاة فيه. أي جزاكم الله خير. نعم. طيب تفضل. سن الله عليك. قال والخامس مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه. نعم يعني ليتكامل النماء فيواسي منه لذا جعل له حول، جعل له حول. نعم صلى الله عليه. قال ويعفى فيه عن نصف يوم. ايه يعفى فيه عن نصف اليوم وياتي. نعم صلى الله عليه. قال في غير المعشر أي الحبوب والثمار. وقد ينقص يعني قد ينقص النصاب ثم يعود يكتمل في نصفه فيعفى عنه، يعني يكون في أول النهار عنده مثلا 40 فتموت واحدة ثم يعني بعد ساعات تلد أخرى فعادت إلى 40 فنصف اليوم يعفى عنه ويأتي إن شاء الله. هذا واضح لكم؟ واضح؟ يعني شيخ يبدأ حول جديد يا شيخ؟ لا ما يبدأ حول جديد، لصار نصف يوم. إيه نعم حسنا. يعني شخص عنده الآن عنده 40 ماتت واحدة وبعد نصف ساعة ساعة ساعتين ولدت أخرى عادت إلى 40 فيقول نصف اليوم ما يؤثر. نعم أحسن الله عليكم. نعم أحسن الله عليك. قال في غير المعشر أي الحبوب والثمار بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نعم وآتوا حقه يوم حصاده. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. نعم أكمل. قال فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. يقول في غير المعشر يعني الحبوب والثمار فالحبوب والثمار ما تحقه يوم حصاده، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما، هذه ما فيها حول، ليست من الحوليات. يقول فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. مثل شخص مثلا جاءه إرث وعنده في البنك 100,000 مضى لها 6 أشهر، بعد 6 أشهر جاءه 100,000، جاءته 100,000 أخرى إرث، هل تضم إلى حول الأولى أو يستأنف لها حولا جديدا؟ يستأنف حولا جديدا، أو جاءته هبة ونحو ذلك، يعني من المال المستفاد اللي ما هو فروع تجارة كما يأتي. هذا واضح لكم؟ مثل الآن الرواتب، الرواتب يقول أنا جاننا الآن مثلا 10,000، وضعتها في الرصيد، بعد شهر جاءني 5,000، نقول 5,000 هذه لها حول جديد، لها حول جديد. لكن لو أحب أنه يضع لها حولا جميعا، يعني يقدم المتأخر، فلا مانع كما يأتيكم إن شاء الله في تعجيل الزكاة. هذا واضح لكم؟ نعم واضح. يعني المال المستفاد، المال المستفاد له حول جديد، له حول جديد، يعني ما هو فروع تجارة كما يأتيكم. رجل عنده 1,000,000 في البنك، وبعد 6 أشهر جاءه 100,000، نقول 100,000 هذه لها حول جديد. من أين جتك 100,000؟ قال جتن هبة، جتن إرث، نقول هذه لها حول جديد، سجل تاريخها حتى إذا مضى حول تزكيها. قال أحب أني أعجل أجعلها مع حول 1,000,000، نقول ما في مانع. نعم صلى الله عليه وسلم. شيخنا الله يحفظكم، لو أخرها إلى حوله وطالع الفرق هذا 6 شهور يمشي؟ لا لا ما يمشي. كيف لا، لأنها تقصد يعجل، تقصد لا يعجل، لا لا يؤخ، يعني هذا الآن 100,000 لا يزكيها، لا يجعل لها حولا، وإنما يزكيها مع المال بعد 6 أشهر. 100,000 يزكيها بعد 6 أشهر مع حوله يعني. إيه طيب، هذا تعجيل. إيه هذا تعجيل، هذا تعجيل جيد. يعني 100,000 بعد 6 أشهر يخرجه مال الآخر، هذا يسمى تعجيل. تعجيل نعم، جزاكم الله خير. نعم أحسن الله عليك. قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما، فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا، بقول إيه؟ عمر طبعا. يعني إذا كان عندك 40 شاةً، عندك 40 شاةً، ثم أنتجت هذه 40، فال40 نعم حتى لو ما كانت تبلغ النصاب تضم إلى، فالنتاج يضم إلى 40، ما دام أن الأربعين نصاب، ما دام أن الغنم التي عندك نصاب. لكن لو أن الرجل يقول لا ما عندي 40، عندي 30 شاة، ولدت 5 شياة، يقول لا هي والخمس ما بلغنا نصاب. قال بعد ذلك أتت 5 صارت 40، نقول الآن من الآن احسب ربح التجارة. كذلك رجل عنده 100,000 ريال دخل فيها في التجارة، بعد سنة صارت 200، نعم يقول بعض الشيء ربح قريب ما له 5 أيام رابح، يقول وإن كان لأنه تبع أصله. يعني رجل عنده بدأ نقول في بواحد محرم بتجارة، بواحد محرم ب100,000 ريال، بعد 6 أشهر كسبت هذه 110,000، وبعد وقبل أن يتم الحول ب10 أيام يعني ب20 تقريبا ذي الحجة كسبت 90,000، صار الآن المال 200,000. يزكي 100,000 أو يزكي 200,000؟ 100,000 أو زكاة 100,000. نعم زكاة 100,000. قال طيب الآن هذا توه المال وخمسة أيام، نقول لا هو فرع، هو فرع عن هذا المال الذي عندك. هذا واضح لكم؟ إذن استثنى من السابقة نتاج السائمة وربح التجارة، هذا حوله حول أصله، يتبع أصله في الحول، ما دام أن الأصل نصاب فهو تبع له. نعم. ثم قال من الله عليك. لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخرة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. لقول علي السخلة ما تم، السخلة ما تم لها سنة وتحسب. نعم نعم. ولقول علي صلى الله عليه، ولقول علي رضي الله عنه عد عليهم الصغار والكبار. نعم صلى الله عليه. قال فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع، انقطع لو ماتت واحدة من الأمات، الأمات يعني الأمهات، لكن هكذا تقال في البهائم، فنتجت سخلة، فنتجت سخلة، يقول انقطع لأن ماتت قبل، فنقص النصاب، فنقص النصاب، ثم أنتجت سخلة، لكن لو نتجت ثم ماتت، نعم ثم ماتت لم ينقطع النصاب. هذا واضح؟ نعم نعم واضح. تفضل. نعم صلى الله عليه. قال وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا، فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40. نعم من حين، يعني لو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40، نحسب من بلوغها 40. نعم نعم صلى الله عليه. يعني وكذا ماشية يقول بديت محرم، كم عندك؟ قال عندي 30، عندي 30. طيب قال بعد 3 أشهر صار 40، يقول احسب من تمام 40 لا تحسب قبل. نعم سأل الله عليك. قال وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20. لأن الواجب في النصاب، النصاب في الذهب 20 مثقالا، بدأ بالتجارة 18 مثقالا، نقول ما فيها زكاة، زادت وصلت 20، نقول من الآن احسب، من الآن احسب. نعم صلى الله عليه. قال ولا يبني الوارث على حول الموروث. إيه انقطع، يعني إذا مات الرجل مثلا، رجل عنده مال مضى له 9 أشهر ثم مات، ثم الورثة قالوا يبقى كل شيء على ورث، أموالهم موجودة، وقد يكون الوارث واحدا بعد، المقصود أنه مات، نقول نبدأ من جديد بالحساب، انقطع الحول السابق، انقطع الحول السابق، نبدأ من جديد، يعني يحسب الورثة حولا جديدا. نعم صلى الله عليه. قال ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حوله. يقول يضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، يضم المستفاد يعني مثلا عنده مثلا ذهب واستفاد ذهبا، نعم ضم هذا إلى هذا في النصاب. نعم ولكن الحول كل واحد يزكيه إذا تم حوله. يعني رجل عنده مثلا 10 دنانير وبعد 6 أشهر أوهب مثلا 10 دنانير، نقول من الآن تبدأ الحول، من الآن تبدأ الحول، هذا واضح؟ يبدأ الحول. لو كان عنده مثلا، لو كان الأول تم له حول يعني عنده 20 دينارا ثم جاءته 10 دنانير، نعم، فالعشرون دينارا لها وقتها وال10 دنانير لها وقتها لأنها مستفادة. وإذا كانت ربح تجارة فكما تقدم. قوله أو في حكمه يعني ما هو من جنسه، فالذهب والفضة يضمان إلى بعضهما، يضمان إلى بعضهما، الذهب والفضة يضمان إلى بعضهما، فيضم الذهب إلى الفضة يعني في تكميل النصاب كما يأتيكم إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليك. قال ومن كان له دين واحد يتم حوله كذلك. نعم. أحسن الله عليك. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق. نعم يا شيخ، الفضة لها يعني مقدار والذهب له مقدار، نضمها مع بعض؟ اي تضم مع بعض. يعني طيب ناخذ اي مقدار، مقدار الذهب ولا مقدار الفضة؟ اي ما في بس، يعني اذا اخذت، اما ان تحسب الدنانير تكون تساوي 100 درهم، ها 10 دنانير مثلا، 10 دنانير ومئة درهم، 10 درهم. واضح؟ واضح. ويأتي يقول ومن كان دين، كان له دين أو حق، مثل المغصوب ما يعد دين، حق، ولذا قال أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه. من كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول، تبين له عقب سنين في مال إرث يجهله. نعم، يعني قالوا له عندنا لك مبلغ مثل المحكمة وكذا، قد يكون له 10 سنوات. قال ونحوه، مثل الموهوب قبل قبضه، المال الموهوب قبل أن يقبض، المال الموهوب قبل أبي يقبض، ومثله أيضا المدفون إذا نسيه، مثل دفن ونسي، دفنه ونسيه، يعني نسي، يعني نسي مكانه أو هذا المال يعني فيه الزكاة كما يأتي. قال من صداق وغيره. تفضل. نعم. قال من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض. من صداق والصداق، المرأة لها صداق مثل المؤخر، وغيره مثل ثمن مبيع، باع سيارة مثلا والثمن في ذمة المشتري، وقرض أيضا، أقرض قرضا. قال علاء. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال علاء على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه مما مضى. أي على مليء باذل أو غيره، لا فرق في المذهب، يعني سواء كان الدين أو الحق على مليء باذل أو غيره، بأن يكون مماطلا أو معسرا، أدى زكاته إذا قبض لما مضى، يعني إذا قبض، ما يجب عليه قبل ذلك، إذا قبضه زكاه لما مضى. طيب المغصوب، قالوا المغصوب إذا زكاه يرجع إلى الغاصب، والمسروق كذلك يرجع إلى الغاصب، إلى السارق، يرجع إلى السارق، لأن النقص حصل بسببهما، فإذن إذا أخذ المال المغصوب هو ما يزكي قبل، ما يجب عليه قبل، لو أحب يزكي قبل ما في مانع، لكن ما يجب عليه. فإذا قبضه زكاه لما مضى، إذا قبضه زكاه لما مضى من السنوات، والمغصوب يرجع إلى الغاصب، والمسروق يعني وفي المسروق يرجع إلى السارق. هذا واضح؟ نعم. طيب فضل. قال روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا؟ نعم، سواء قصد ببقائه عنده الفرار من الزكاة أو لا، فالزكاة نعم تجب، فالزكاة تجب فيه. نعم. قال أحسن الله لي. قال ولو قبض دون نصاب، قال ولو قبض دون نصاب زكاة. إيه، ما دام أن المال نصاب، يعني لو أن الرجل تريد منه مثلا 200 درهم، 200 درهم، فأعطاك 50، تخرج زكاة 50. وإن كانت 50 دون نصاب، لكن الدين الذي عليه مجموعه نعم مجموعه يساوي نصابا. أو عندك مال آخر أيضا، يعني إذا ضممناه إليه صار نصابا. نعم. شيخ الله تفضل. بعد فضلك شيخ سلامكم الله، كيف يؤدي زكاة ثمن المبيع؟ مثلا لو تأخر عليه الدائن أو المدين، تأخر عليه شيخ مدة 5 سنوات ومبلغ ثمن المبيع 100,000، كل سنة يا شيخ يزكي 100,000 أو يا شيخ ينقص يا شيخ مقدار الزكاة يا شيخ؟ هذه تأتي مسألة بعد قليل إن شاء الله، اللي هي مسألة هل هو واجب في عين المال أو واجب في الذمة. يحسن الله. واضح؟ لكنه على كل حال إذا كان المبلغ كثيرا فنحسب كل السنوات، ويأتي إن شاء الله فيما إذا يعني كانت بقدر النصاب. لكن لو كان مثلا يريد منه 100,000 فنقول 2.5 في يعني في 5. نعم. بارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم. قال وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال. يقول وكذا لو كان بيده دون نصاب، هو بيده دون نصاب، يعني بيده مثلا رجل يقول النصاب، لنفرض أن النصاب أو لنذكر النصاب على الدراهم، رجل عنده 50 درهما، هل هي نصاب هنا؟ ماشي. نعم دون النصاب، لكنه غصب منه 100 وغصب منه 150، المجموع يكون نصابا، أليس كذلك؟ نعم. فيزكي 50، يزكي 50 التي عنده. قال وباقيه دين، كذلك لو أن باقيه دين، بعض الناس يقول عندي الآن بالبنك مثلا 500 ريال، لكن أريد من فلان 10,000، يزكي 500 التي عنده؟ نعم يزكيها. طيب أو قال أو غصب أو ضال. قال في الإقناع ولعله فيما إذا ظن رجوعه، هذا جيد، لعله فيما إذا ظن رجوعه. أما أن نكلفه الزكاة وقد فقد المال والآن الذي في يده أقل من نصاب، هذا فيه نظر. يقول ولعله في الإقناع، يقول ولعله فيما إذا ظن رجوعه، يعني إذا كان يعني يغلب على ظنه أن هذا المال يرجع إليه، المغصوب أو الدين أو المال الضال. هذه واضحة لكم؟ طيب نعم. لو أخرجها قبل القبض فلا مانع، لو أخرج المال قبل القبض فلا مانع. طيب ثم قال هنا ولو كان المدين كيف؟ ولو كان المدين غير ملي يا شيخ؟ اي عندهم ولو كان غير ملي في المذهب. تعليله يا شيخ لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، هذا ما يتوجه يا شيخ على غير الملي. هم عندهم الأثر يعني روي عن علي رضي الله عنه قالوا ولأنه يقدر على قبضه والانتفاع، يعني والانتفاع ولو كان ذلك يعني ظن، ولو كان ذلك ظن فلا شك هذا محل نظر. والذي يترجح أنه إذا كان على ملي، كان يترجح إذا كان على ملي بالغ. نعم بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. قال والحوالة به أو الإبراء كالقبض. نعم يقول قلنا أنه لا يزكي حتى يقبضه، هكذا نعم. يعني ما يزكي الدين حتى يقبضه، فلو أنه أبرأه قال أنا أريد منك 100,000 لها 10 سنين عندك أبرأتك، نقول زك إذن الآن، واضح زك عليك الزكاة. أو حوال حول أتى رجل وقال أنا أحيلك على فلان، أنا أريد منه 100,000 لا 10 سنين ما سددني أحيلك عليه، أحاله عليه تمت الحوال، نقول أخرج الآن الزكاة لأن هذا يقوم مقام القبض، هذا يقوم مقام القبض. هذا واضح؟ نعم واضح للجميع. نعم واضح شيخ. أي واضح شيخ. تفضل بارك. أحسن الله عليك. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. يقول لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، إذا كان على الرجل دين ينقص النصاب فلا تجب عليه الزكاة. قالوا ولو كان الدين مؤجلا، حتى ولو كان الدين مؤجلا، حتى ولو كان الدين مؤجلا، وهذا هو قول عثمان في الدين رضي الله عنه كما في كتاب أبي عبيد في الأموال، وأن الدين نعم يعني يمنع من وجوب الزكاة. هذا رجل عنده مثلا 10,000 ريال وعليه دين، وعليه دين، فعنده 10,000 وعليه دين، عند عليه 10,000 وعليه دين قدره مثلا 5,000 مديون، يعني نخصم 5,000 المذهب نعم نخصم 5,000، ولو كان الدين مؤجلا مثل عن الأقساط البنوك أو غير ذلك. أيضا قالوا ولو كان المال يعني المزكى ظاهرا، هذا رجل عنده مثلا عنده 40 شاة وعليه دين، يريد منه فلان البقالة، تريد منه صاحب مثلا المخبز، يريد منه وإلى آخر ذلك، نعم نخصم هذا فلا تجب عليه الزكاة، فلا تجب عليه الزكاة. ولو أن عنده مثلا 100 شاة وعليه دين بقدر 10 شياه صار كأن عنده 90 شاة، هذا تجب عليه الزكاة. هذا واضح لكم؟ نعم بارك الله فيك تفضل. إذن حتى الأموال الظاهرة من الثمار والزروع يخصم ما على صاحبها من الدين ويزكي، إن بقي شيء زكى وما بقي شيء ما يزكي. نعم بسم الله. قال وكفارة كدين وكذا نذر مطلق وزكاة ودين يعني حج. نعم الدين حتى ولو كان الدين الذي عليه ديون مثل نذر مطلق، مثل نذر مطلق ومثل زكاة ومثل عليه دين حج، يعني عليه زكاة في ذمته سابقة، رجل عليه شات زكاة من العام والآن عنده 40 شات، نخصم هذه الشات؟ يعني رجل في ذمته شات ما زكاها من العام وعنده 40 شات، وعنده 40 شات، فكأن عنده 39، كأن عنده 39 شات، هذا ما يجب عليه. كذلك لو أن عليه نذر مطلق، مثل نذر أن يتصدق 10 دراهم وعنده 100 درهم، هل ينقص النصاب أو ما ينقص؟ ينقص. يلا مثل دين حج أيضا عليه، يعني ما حج، وغير ذلك من الديون التي تجب لله، لأنه يقول يجب قضاؤه. أكمل. صلى الله عليه وسلم. أشبه دين الآدمي، لقول عليه السلام دين الله أحق بالوفاء. نعم تفضل. قال ومتى برئ ابتدأ حولا. متى برئ ابتدأ حولا، إذا برئ يبتدئ حولا جديدا، إذا برئ يبتدئ حولا جديدا. نعم يعني إذا برئ ابتدأ حولا جديدا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لعموم قول عليه السلام في 40 شات لأنها تقع على الكبير والصغير. لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. يقول إن ملك نصابا صغارا، رجل اشترى مثل ما نقول حنا هرافي صغار، رجل يملك مثلا هرافي صغارا و هذه الهرافي الصغار، هذه الهرافي الصغار ما تتغذى باللبن، ما تتغذى باللبن، يعني تتغذى بأي شيء، تتغذى ب نعم تتغذى يعني بالربيع، تأكل من الأرض، تسوم، فطمت يعني، يبدأ حولها من حين الملك. لكن لو كانت تتغذى باللبن ما فيها زكاة، لأنها ما تسوم. طيب نقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.